الحمد لله رب العالمين، الحمد لله واهب النعم والعطيات، أمر عباده بفعل الخيرات وحثهم على المسارعة إلى الطاعات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات. فاللهم صل على سيدنا محمد أفضل الصلوات وسلم وبارك عليه أزكى التحيات الطيبات، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الممات. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون الأكارم، أمر الله تبارك وتعالى بفعل الخير وجعله سبباً من أسباب الفلاح، فقال عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وصنع الخير أمر رباني وفريضة شرعية وفضيلة إسلامية، وهو من الأفعال الحسنة التي تطمئن لها النفس ويبعث على الرضا والاستحسان، وإنه جزء من رسالة الأنبياء التي أوحاها الله تعالى إليهم. قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقد أمرنا القرآن الكريم بالتسابق إلى فعل الخير، فقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طول حياته وفي كل أحواله، واقتدى به الصحابة الكرام رضوان الله عليهم في سلوكهم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان سباقا حريصا على أن يكون له سهم في كل وجوه الخير. وقد سأل النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. عباد الله، جزاء السابقين إلى الخيرات وثواب المسارعين إلى الطاعات محبة رب الأرض والسماوات والنعيم بدخول الجنات، حيث يصرف الله عز وجل عنهم الهم والسوء. قال ربنا عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير والتسابق إليه والتنافس فيه، وقد فطن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى معنى هذا التسابق، فأراد منافسة أبي بكر رضي الله عنهما في الخير، فقال عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، أي ما سبقته يوما من قبل، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله يا رسول الله، مثله يا رسول الله. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: أبقيت لهم الله والله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت: لا أسبقك إلى شيء أبدا، فقلت: لا أسبقك إلى شيء أبدا. أيها المسلمون الأفاضل، إن الله تبارك وتعالى فتح لنا أبوابا للخير كثيرة بحسب قدرتنا وطاقاتنا، ولن يعجز أحد أن يكون مبادرا إلى الإحسان والنفع، كل في مكانه، فيستطيع كل مؤمن أن يكون من أهل الفضل والبر والعمل الصالح بيسر ودون مشقة بإذن الله تعالى. ففي عمل الخير تكفير للسيئات ورفع للدرجات وبركة في الأعمال الصالحات. قال رب الأرض والسماوات: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال أبو ذر رضي الله عنه: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن من أبواب الصدقة التكبير وسبحان الله والحمد لله، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف. كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. عباد الله، تلك هي أفعال من الخير، ولمثلها نتسابق، ولا ينبغي أن نستهين بها أو نزهد في ثوابها، لقول ربنا تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اللهم وفقنا لفعل الخيرات، ووفقنا لطاعتك وطاعة من أمرتنا بطاعته، عملا بقولك

للناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عباد الله، فتح مجلس أبو ظبي للتعليم باب التسجيل للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية لإمارة أبو ظبي للعام الدراسي 2012-2013، فيرجى من أولياء الأمور التوجه إلى أقرب روضة أو مدرسة من مقر السكن لتسجيل أبنائهم، علما بأنه ستستمر فترة التسجيل حتى يوم الخميس 22 مارس 2012. فاحرصوا على التسجيل في الفترة المحددة، لأنه سيتعذر استلام الطلبات بعد المدة المذكورة. والتسجيل المبكر يضمن لأبنائكم مقاعد دراسية ويجنبكم عناء الانتظار، وسيكون التسجيل ببطاقة الهوية. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.